بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وما زال الكلام في الطلاق، قال: وصدق مدعي إكراه على طلاق أو إغماء حالته أو سبق لسان إلى لفظ الطلاق بيمينه إن كان ثم قرينة كحبس وغيره في دعوى كونه مكرها وكمرض واعتياد صرع في دعوى كونه مغشيا عليه وككون اسمها طالعا أو طالبا في دعوى سبق اللسان، وإلا تكون هناك قرينة فلا يصدق إلا ببينة. طلق الرجل امرأته وبعد الطلاق قال إنه كان مكرها على ذلك، وإن الحديث قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا ادعى المطلق أنه كان في حال الطلاق مكرها، وهذا الإكراه كان بغير حق ليس كإكراه المولي مثلا عند ذلك، أو قال كان مغمى عليه، وعندما يكون مغمى عليه إنه يتكلم ولا ينسب إلى نائم أو مغمى عليه أي قول على الإطلاق، أو سبق لسانه يعني سبق لسانه إلى لفظ الطلاق، يعني يريد أن يتكلم شيء وبدون قصد ظهر منه هذا اللفظ. في كل هذه الأحوال يحلف يمينا مع وجود القرينة، القرينة التي تدل على الإكراه والقرينة التي تدل على الإغماء وعلى سبق اللسان. هذا هو. أما إذا لم تكن هنالك قرينة، الشيخ مثل لنا بالقرينة بقوله كحبس، حبس مع الإكراه ممكن أن يكون ذلك، وغيره في دعوى كونه مكرها. هذا معنى تمثيل واضح لهذه القرينة. وكمرض، يعني إذا كان يعرف أنه بين الحين والآخر يقع في الإغماء فيتكلم بكلام لا يفهم، وكان من جملة هذا الكلام لفظ الطلاق. كذلك بعض الناس بين الحين والآخر يصرع، ترى بعض الناس الآن يتناولون عقاقير طبية، يقول إذا لم أتناول هذه الحبوب أصرع، نسيت هذا اليوم وصرعت وبعد ذلك تكلمت بكلام يعني لا أدري ماذا تكلمت. واعتيادي صرع إذا كحبس وغيره في دعوى كونه مكرها وكمرض واعتيادي صرع في دعوى كونه مغشيا عليه وككون اسمها طالعا، هذا مسألة سبق اللسان، يعني اسمها قريب من كلمة طارق، فطارق طالع طالب إلى غير ذلك، فعند ذلك ناداها، فربما سمع من سمع أنه يقول عنها عندما يقول مثلا يا طالب يا طارق يا طالب، سمع أنه يقول يا طالق مثلا، وإلا تكن هناك قرينة يعني من الحبس والمرض والإغماء وشبه الأسماء إلى غير ذلك فلا يصدق إلا ببينة. بين هذه البينة وهذه القرينة التي تدعي عليه على الناس أنك أكرهت أو سبق لسانك أو أغمي عليك إلى غير ذلك من هذه الأمور، وعند ذلك يطالب بحلف اليمين ويبين البين. الآن عندنا مسألة أخرى تتم: من قال لزوجته يا كافرة مريدا حقيقة الكفر جرى فيها ما تقرر في الردة أو الشتم فلا طلاق. وكذا إن لم يرد شيئا لأصل بقاء العصمة وجريان ذلك للشتم كثيرا مرادا به كفر النعم. الناس يؤاخذون بالكلام الذي يتكلمون به. عندما يتوجه الزوج إلى زوجته قائلا لها يا كافرة، فإن قصد بكلمة كافرة هو الكفر جاء من الستر، ولذلك يسمى الفلاح كافرا لأنه يستر الحبة تحت التراب، ويسمى الليل كافرا لأنه يستر الناس عندما يخرجون فيه فلا يظهر واحد من آخر. وسمي الكفر كفرا لأن الأصل في الإنسان الفطرة على الإسلام، فجاء هذا الكفر فغطى هذه الفطرة. الآن عندما يقول الرجل لزوجته من قال لزوجته يا كافرة، فإن قصد فيها يا من أنت خارجة عن دين الله تبارك وتعالى وقد أشركت بالله فعبدت من دون الله مثلا، هذا المراد بكلمة الكفر. عند ذلك هل يجوز للإنسان أن يجعل تحته امرأة كافرة تعبد صنما؟ طبعا يجوز للإنسان أن يجعل أحد شيئين، إما مؤمنة وإما كتابية، أما غير ذلك فلا يجوز له بحال من الأحوال. فإذا قال لها يا كافرة وهو يعتقد ذلك، معنى ذلك كأنه يقول ضمنا هذه المرأة لا تحل لي بسبب كفرها. فإذا كان مريدا هذه الحقيقة ننظر فيه، هل هذا الرجل متزوج؟ نعم قطعا عاقد، لكن ماذا يبقى؟ يبقى عنده أحد أمرين، إما أنه داخل أو غير داخل، يعني إما أن هذه المرأة مدخول بها أو لا. فإذا كانت المرأة غير مدخول بها بأصل الكلمة بانت منه لأنه لا يجوز الارتباط بامرأة كافرة ولا تحتاج إلى عدة، لذلك انتهك مباشرة عقد نكاحها وانتهى. أما إذا كانت مدخولا بها عند ذلك يؤدي هذا إلى أمر عظيم، وهو أنها خلال فترة العدة، فإن كانت صغيرة عند ذلك فكيف يحملها لفظ الكفر؟ إذا كانت من أصل أبوين كافرين فلا يحل له أن ينكحها أصلا، وإن كانت ذات أقراء فعدتها 3 شهور، وإن كانت مثلا حاملا عند ذلك فعدتها حتى تضع حملها. فإذا قال الرجل لزوجته يا كافرة، فإذا مضت هذه الأمور، الحامل وضعت وذات القروء انتهت من قروئها، وذات الأشهر الكبيرة انتهت من أشهرها، عند ذلك لا رجعة بينه وبينه. أما لو كان ضمن هذه الفترة عادت هذه المرأة إلى الإسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الرجل الكافر مسلما ثم لحقت به زوجته ضمن فترة العدة ما كان يفرق بينهما صلى الله عليه وسلم. أو مثلا جاءت المرأة مسلمة ثم لحق بها زوجها، كذلك لم يفرق بينهما صلى الله عليه وسلم ما لم تنتهي هذه العدة. هذا السؤال يترجم اليوم مثلا بالرجل الذي أيضا يسب الدين، يسب الله عز وجل، يكفر بكلمات كثيرة، وربما يكون هذا الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى أحيانا بعدم رضا التحاكم إلى الشرع مثلا، فهذا ربما يتساهل الناس في هذه الكلمة، فما العلاقة التي تكون بينه وبين زوجه إن لم يتب إلى الله عز وجل في المدخول بها عند ذلك وعاد إلى الإسلام انفصلت هذه الزوجة عنه؟ وإن كان قد عقد على امرأة فانفصلت مباشرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا سبيل لرجل كافر على مؤمنة. نعم، هذا كله إذا قصدنا بكلمة الكفر ماذا؟ كلمة الخروج عن دين الله تبارك وتعالى، جرى فيها كل ما تقرر من أحكام الرد. أما إذا كانت كلمة كافرة بمعنى كفران النعمة أو بمعنى الشتم، عند ذلك فليس من هذا الأمر من هذا القبيل في شيء. كما قالت تلك المرأة، قالت والله لا أشتكي في باب الخلع كما سيأتي معنا، والله لا أشتكي منه خلقا ولا دينا، ولكني امرأة أكره الكفر بعد الإسلام. كفران النعمة، هذا هو المراد بذلك. فإذا كان هذا الأمر، عند ذلك بقيت العصمة قائمة ما بين الرجل وما بين المرأة. وكذا إن لم يرد شيئا لأصل بقاء العصمة وجريان ذلك للشتم كثيرا مرادا به كفر النعمة. كذلك هذا الكلام، ولو قال هو إنني أردت كفر النعمة، يضرب يعزر يؤدب من قبل الحاكم حتى لا يعود إلى ذلك. وأيضا هذا الأمر حرام بهذا اللفظ. فرع في حكم المطلقة بالثلاث، ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا مراحل في الطلاق. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. في بعض الناس يأتي ويستعجل في هذا الأمر، وبعد ذلك يأتي بالطلاق الثلاث مرة واحدة، فما حكم من يأتي بالطلاق مرة واحدة؟ قال في حكم المطلقة بالثلاث، حرم لحر، يعني على حر، من طلقها، يعني نكاح من طلقها، ولو قبل الوطء ثلاثا، ولعبد طلقها ثنتين في نكاح أو أنكحة. لا بد من ذكر مسألة هامة. المطلقة قبل الدخول مطلقة طلاقا بائنا، وليس طلاقها طلاقا رجعيا. فلننتبه إلى بعض الألفاظ. لو سألنا بعض أخواننا الطلاب في هذه المسألة، قال الرجل لزوجته التي لم يدخل بها: أنت طالق طالق طالق، ونوى ثلاثا، ماذا يقع من هذه الطلقة؟ إذن تقع طلقة واحدة. لماذا؟ لأنه عندما قال أنت طالق بانت منه، وعندما بانت الزوجة منه لا يلحقها طلاق ثان وثالث. بينما لو كانت مدخولا به فقال لها أنت طالق طالق، أو كرر أنت طالق وأراد التأسيس ولم يرد التأكيد، عند ذلك كانت النتيجة أنها عندما طلقها الأولى دخلت في عدتها، وعندما دخلت في عدتها فهي رجعية، ويلحق الرجعية ماذا؟ الطلاق. ويلحق الرجعية الطلاق. هذه مسألة هامة. أما لو جاء إلى غير المدخول بها فقال لها أنت طالق ثلاثا، هذا جمعها لا تتفرق عن بعضها البعض، فتقع ثلاثا. فإذا أراد أن يعيد نكاحها قل لا تصح لك الآن حتى تعقد هذه المرأة على زوج آخر ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته إلى غير ذلك، وبعد ذلك إذا طلقها يحق لك أن تتزوج. وهذا مما يخطئ فيه كثير اليوم من الشباب، فربما يطلق قبل الدخول، وبعد ذلك يقول بينه وبين نفسه راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، ويظن أن هذه رجعية وهي ليست برجعية، تحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد وشهود وولاية إلى غير ذلك. كل هذه الأمور تحتاجها. وكم رأيت من يعني شاب فعل ذلك ولا يدري ماذا فعل، وهو يذهب ويخرج وكأن هذه زوجته. لا، قلت له هذه ليست زوجة، وأكثر من مرة، ويعني بينت له وصححت له عقده بعد ذلك قبل الدخول، وإلا لم تكن هذه الزوجة زوجة له ولا الأولاد أولاد له، والعياذ بالله تبارك وتعالى، وليس بينهما توارث إلى غير ذلك. إذن في حكم المطلقة بالثلاث، حرم لحر أي على حر، من طلقها نكاح من طلقها يعني، ولو قبل الوطء ثلاثا، ولعبد من طلقها ثنتين. عندنا العبد لا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فله من الطلاق نصف الطلاق، لكن لما كانت الطلقة لا تنصف، طلقة ونصف، فتجبر إلى طلقتين. هذا يعني أن الرجل لو قال لزوجته أنت طالق، ربع طلقة، نصف طلقة، ثلث طلقة، تلتين الطلقة، تلت أرباع الطلقة، كل ذلك يقع طلقة. نعم، طلقة وربع بقعوا تنتين يعني، فما في والله بنجبرهم الحساب للأقل، لا. قال في نكاح أو أنكحة، يعني قد يكون هذا الرجل طلقها في نكاح أول أو في نكاح ثاني، أو طلقها ثم تزوج ثم عاد إليها مرة ثانية، لكن عاد إليه كان قد طلقها مرة واحدة، تعود إليه على ما بقي من الطلاق. قال حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح. أصل النكاح في اللغة وفي الشرع ما هو؟ العقد. نعم، معنى ذلك ولو تأملنا كتاب الله تبارك وتعالى من أوله إلى آخره لما وجدنا معنى كلمة نكاح إلا بمعنى العقد. هنا حتى تنكح بالدرجة الأولى، حتى تعقد على زوج آخر، هذا المفهوم. والنكاح الصحيح يحتاج إلى استيفاء كل الأركان، واستيفاء الأركان يعني أن تكون خالية من زوج ومن عدة، معنى ذلك طلقها الأول فاعتدت، خطبها الثاني، عند ذلك عقد عليها، ولا بد من زوج وزوجة وشهود عدول ومهر وولي إلى وصيغة، كل هذه الأمور توفر. فإذا توفرت كل هذه الأمور وتزوج، عند ذلك هل يوجد دليل في القرآن الكريم على الدخول بهذه المرأة؟ لا. قال ربنا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي تعقد. لكن فهم من الحديث النبوي الشريف لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، أنه لا بد من الدخول. نعم، ولذلك يعني قد تكون لو كانت أما ووطئت بملك اليمين، أو وطئت بشبهة، أو وطئت نكاحا فاسدا إلى غير ذلك، فكل ذلك لا يصح. أو اتفقوا على مسألة التحليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله المحلل والمحلل له. يا أخواننا، اليوم في كثير من الناس لا يبالون، حتى إن امرأة تتصل أحيانا ببعض طلاب العلم، بعض المفتين تتصل، والله هل يوجد عندك من يحللني؟ زوجي طلقني ثلاثة. أحيانا الرجل بكل يعني ماذا أقول وساخة، بكل حقارة، بكل شيء يتصل، وقد سمعت هذا من بعض الناس، هل يوجد لديك من يحلل زوجتي؟ واليوم يعني على بعض وسائل الإعلام بعض الناس اتخذ بعض الرجال ويدعي أنه من العلماء، فإذا طلقت امرأة ثلاثا فيأخذ هذا الرجل كمية من المال 1,000-2,000 دولار، هذا يحدث وقد رأينا هذا على وسائل الإعلام، وبعد ذلك يأتي برجل فيعقد له ثم ينكح يدخل بها في اليوم في الصباح يطلقها. هذا التركيبة ليست موجودة في دين الله عز وجل. قد يتواطأ على ذلك، إن تواطأ ولم يذكروا مسألة هي حلت للأول، لكن هذا التواطؤ ليس من شريعتنا وليس من هذا الأمر الذي نريد أن النكاح فيه ديمومة، وجعل بينكم مودة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه الثاني. فمعنى هذا أقل الدرجات، يعني لو تزوج عدتها 3 أشهر بينما خطبه وكذا زواج شهر أو كذا، افترض أنه ساءت العشرة في الأيام الأولى طلقها، تحتاج إلى 3 أشهر أخرى مثلا لفترة القروء من أجل أن تعتد بها. فدخول وخروج بعين المسألة تحتاج إلى 6-7 أشهر، بينما ترى بعض الناس يفعل والله أزوجها اليوم أطلقها غدا أتزوجها بعد غد، هذا كله زنا وحرام ولا يجوز بحال من الأحوال. قال ويولج بقبولها حشفة منه أو قدرها من فاقدها، هذا معنى الدخول، يعني الدخول حقيقي وهو الدخول الذي يوجب المهر ويوجب الحد ويوجب الغسل ويؤدي أيضا إلى مسألة التحليل. قال أو قدرها من فاقدها مع افتضاض لبكر، يعني إذا كانت المرأة عند ذلك كانت بكر، كأن طلقها زوجها، هذه المرأة طلقها زوجها، فبعد أن طلقها هذا الزوج قبل أن يدخل بها طلقها 3 دفعة واحدة وكانت بكرا، وتزوجت رجلا آخر فطلقها قبل الدخول، ليس هذا تحليل. إذن لابد من التحليل الدخول والافتضاض إن كانت بكرا، فإن لم يعني هذه افتضاض البكارة هنا هامة جدا حتى تصح أن تعود إلى الأول. أو قدرها من فاقدها مع افتضاض لبكر وشرط كون الإيلاج بانتشار للذكر أي معه وإن قل، يعني إذا كان هذا بدون انتشار معنى ذلك لا يوجد أي لذة، لا نريد مماسة وإنما يراد في الحقيقة دخول. أو أعين بنحو أصبع، يعني ربما كان كبيرا في السن أو كان مريضا في انتشار لكن هذا الانتشار ليس بقوي، فأعان مسألة الدخول في يده في أصبعه عند ذلك وتم الدخول وتغيبت الحشفة مع شيء من الانتشار. هل يشترط الإنزال؟ لا يشترط الإنزال، وذلك للآية. والحكمة في اشتراط التحليل التنفير، والحكمة من اشتراط التحليل التنفير من استيفاء ما يملكه من الطلاق. وكأننا نقول له انتبه، إنك لو طلقت 3 فإن زوجك أو زوجتك لن تعود إليك حتى يحدث هذا الأمر طواعية دون كراهية ودون تواطؤ على هذا الأمر. قال ويقبل قولها أي المطلقة في تحليل وانقضاء عدة عند إمكان. يعني دائما نحن عندنا قاعدة، الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، فهذه المرأة جاءت بعد أن زوجت قالت طلقت وانتهيت من العدة، جاء زوجها الأول يريد أن يتزوجها، تصدق؟ نقول إذا كان ممكن للعدة أن تنقضي عند ذلك نصدقها وإلا لا. مثال، طلقها زوجها الأول وبعد أن طلقها اعتدت منه، فقالت هي مثلا إنها مر عليها لنفترض 1.5 شهر وانتهت من عدتها، يمكن هذا؟ يمكن. لماذا؟ لأننا نقول أدنى فترة يمكن أن تعتد فيها المرأة كم؟ 32 يوما ولحظتين، وصورة ذلك أن يطلقها في آخر طهر لم يجامعها فيه، وبعد ذلك حتى يكون الطلاق يعني غير بدعي، نعم، طلقها في آخر طهر ثم حاضت، معنى ذلك لحظة واحدة مجرد أن قال أنت طالق جاءتها الحيضة، حسب هذا الطهر؟ حسب. حيضتها كانت يوما وليلة، طهرها كان 15 يوما، صار طهر ثاني. حاضت يوما وليلة، طهرها الثالث 15 يوما، هذا صار عند 32. عرفت انتهاء الطهر ببداية الحيضة التي بعدها، عند ذلك قالت انتهيت ضمن هذه الفترة. لكن لو جاءت بعد 30 أو 31 يوم قالت انتهت عدتي، كذابة أم لا؟ أما إذا كان هنالك حمل قالت وضعت، وكانت هنالك قرينة على ذلك، ولو بعد دقيقة واحدة انتهت عدتها من الأول، نعم انتهت من الأول. هل قال كذبها الثاني؟ لا يهمنا هذه المسألة. نحن هل نستطيع أن نثبت ما بين الزوجين حصل دخول أم لم يحصل دخول؟ هل نستطيع؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الزوجان ورب العالمين. عند ذلك نقول وإن كذبها الثاني، قد يكذبها لا مصلحة له في الزواج، يريد أن يعكر من صفوها، يحتمل هذا لعسر إثباته. وإذا ادعت نكاحا وانقضاء عدة وحلفت عليهما جاز للزوج الأول نكاحها. قالت مثلا أراد أن يتزوجها، قال أنت مطلقة مثلا مني قبل 6 أشهر مثلا، فقالت له أنا انتهيت منك من عدة، خطبني رجل ودخل بي ثم طلقني وانتهت عدتي، تكلمت بهذا الكلام. عند ذلك هذا الكلام يحلل لزوجها الأول أن يعقد عليها مرة ثانية وتكون زوجة له؟ نعم. ويعود لها بثلاث طلقات جديدات؟ ممكن. قال وإن ظن كذبها، لأن العبرة في العقود بقول أربابها، لكن الأولى لمن ظن كذبها يعني يحتاج بعد فترة حتى الزواج يقول والله كنت أنا يعني متهما لها في مسألة الكذب وتبين أنها صادقة مثلا. قال وإن ظن كذبها، لأن العبرة في العقود بقول أربابها، ولا عبرة بظن لا مستند له. ولو ادعى الثاني الوطأ وأنكرته، قال الزوج الثاني إنني وطئت، قالت هي لم يطأني، لم تحل الأول، كيف هي صاحبة الشأن وهي تقول لم يطأها زوجها الثاني عند ذلك، أو قالت لم تنكح نكاحا ثانيا عند ذلك، ثم كذبت نفسها وادعت نكاحا بشرطه، جاز للأول نكاحها إن صدق. إذن لابد في هذه المرحلة من أن نبين هذا الأمر. إذن لابد من أن يصدقها أولا، وهذه المرأة إن صدقها زوجها الأول جاز له أن ينكحها في المرة الثانية. فأما لو كذبها وهو يعلم أنها لم تتزوج وأن ذلك حيلة عليه وهو لا يعتقد صدقها، فكيف لا تعتقد صدقها وتعقد عليها؟ قال بعد ذلك ولو أخبرته، أي المطلقة، أي المطلقة أخبرته ماذا؟ زوجها الأول أنها تحللت ثم رجعت وكذبت نفسها، قبلت دعواها قبل عقد. الآن ولو أخبرته، هذه المرأة أخبرته، الهاء يعني هنا تعود، أخبرت المطلقة من؟ زوجها. يفك لنا الضميرين، أخبرته، أخبرت المطلقة من؟ زوجها. الأول أنها تحللت ثم رجعت وكذبت نفسها، قالت كنت أكذب عليك، لم أتزوج ولم أتحلل حتى أكون لك زوجة من جديد، ثم رجع وكذبت نفسها، قبلت دعواها قبل العقد عليها للأول. هي تقول صاحبة الشأن أنها لم تحلل ولم تتزوج زواجا ثانيا، عند ذلك نقول لها لا تحلين للأول، فلا يجوز للأول، فلا يجوز له نكاحها لا بعده. أي لا يقبل إنكارها التحليل بعد عقد الأول. الآن سؤال، أنت تزوجت زواجا ثانيا؟ نعم. دخل بك؟ نعم. انتهت عد طلقك؟ نعم. انتهت عدتك؟ نعم. تزوج بعد أن تزوجها ودخل بها كذا، بعد فترة قالت له كنت أكذب عليك ما حللت، هذا لا يقبل لأنها أقرت أولا وبعد ذلك. هي مسألة مرت معنا مثلها في مسألة الرضاع، تذكرون أنها قالت لا يوجد رضاع، وبعد الزواج حدثت شيء من الخصومة فادعت رضاعا، هذه الدعوة تقبل بدون بينة؟ لا تقبل. لماذا؟ لأنه عندما بدأ الزواج لم تكن تدعي هذا الرضاع، من أين جاء الرضاع هذا؟ وإنما هي حيلة للخلاص من الزواج. أي لا يقبل إنكارها التحليل بعد عقد الأول، لأن رضاها بنكاحه الأول يتضمن الاعتراف بوجوب التحليل، فلا يقبل منها خلافه. قال وإن صدقها الثاني في عدم الإصابة، لأن الحق تعلق بالأول فلم تقدر هي ولا مصدقها على رفعه كما أفتى به جمع من مشايخنا المحققين. نعم. وإن صدقها الثاني في عدم الإصابة لأن الحق تعلق بالأول. الآن نحن لا نريد بعد هذا النكاح، بعد أن تم النكاح بشروطه الصحيحة، قالت هذه المرأة ما دخل بي، جاء الزوج الثاني فقال ما دخلت بها، يعني صدقها في هذه المسألة، هذا هل يقبل؟ لعل له غرض في ذلك، صحيح لا يقبل، لأننا بنينا النكاح على الصحة فلا ننقضه مرة ثانية. قال الشيخ تتم، إنما يثبت الطلاق كالإقرار به بشهادة رجلين حرين عدلين، فلا يحكم بوقوعه بشهادة الإناث. مسألة الإقرار بالطلاق، الإقرار سيد الأدلة، جاء الرجل فقال طلقت، هذه مسألة لا تحتاج إلى شهود، لكن أراد الشهود أن يشهدوا على هذا الرجل أمام القاضي أنه طلق، كم نحتاج؟ لابد من شهادة رجلين عدلين حتى نقول إنه وقع الطلاق. أما لو جاءت 20 امرأة إلى القاضي وبعد ذلك قالت عند ذلك أن هذا الرجل طلق زوجته، لا يقبل بشهادتهن جميعا. قال فلا يحكم بوقوعه بشهادة الإناث ولو مع رجل أو كنا 4، لا يقبل، ولا بالعبيد ولو صلحا أيضا لا يقبل، ولا بالفساق ولو كان الفسق بإخراج مكتوبة عن وقتها. صور من أخر الظهر إلى العصر سمي فاسقا، فاسقا نعم، ولو كان الفسق بإخراج مكتوبة عن وقتها بلا عذر، أما كان نائم النوم عذر نعم. ويشترط للأداء والقبول أن يسمعاه ويبصر المطلق حين النطق، حين النطق به، يعني إذا كان أولئك الشهود من الرجال العدول ينبغي أن يروه عندما يطلق وأن يسمعوا. أما والله سمعنا جارنا فلان يطلق زوجته، وما أدراك أنه يطلق هذه الزوجة، وما أدراك أنه يقرأ كلمتان، وما أدراك أن الأصوات تتشابه مع بعضها البعض، لذلك هذا التخمين والظن أن فلانا طلق لا يقبل، فلا يصح تحملهما الشهادة اعتمادا على الصوت من غير أن يريا المطلق لجواز اشتباه الأصوات، وأن يبينا لفظ الزوج من صريح أو كناية. مثلا ماذا قال؟ قال مثلا أنت علي حرام، هذا كناية، أو قال أنت طالق، أنت مفرقة، أنت مسار، هذا صريح، لا بد أن يبين هذا الأمر. ويقبل فيه شهادة أبي المطلق، أبوها كان أحد الشهود، ابنها كان أحد الشهود، نعم ابنه كان أحد الشهود، كيفما كان عند ذلك يقبل هؤلاء إذا شهدوا إن شهدا حسبة ولو تعارضت بيناتا تعليق وتنجيز قدمت الأولى. قال أنا سمعت أنه لها قال لها أنت طالق. الآخر قال سمعت أنت طالق إن دخلت أو خرجت من البيت مثلا. من يقدم؟ يقدم من ما عندي زيادة علم. اثنين اتفقوا كلمة أنت طالق، لكن يقدم المعلق. لماذا؟ لأنه قال إن خرجت بغير إذني من البيت، هذا التعليق لم يسمعه أحدهما لكنه سمعه الآخر فيتعلق به، لأن معها هذه زيادة علم بسماع التعليق. ما دام أنه سمع التعليق فمن سمع مقدم على من لا يسمع. ثم قال فصل في الرجعة. طلق كيف يراجع زوجته إذا كانت مدخولا بها؟ هذا ما سنتكلم به إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.